سلام يا نايف النايف بكل ألف علا، يا بن معزيرة طيبة ولا ولا، أفعالكم واضحة للناس ما هي تزول، يا شيخ قوم جميع الناس ما تجهله، فيك الحمية وفيك الطيب حسب الأصول، فيك المراجل وفيك الجود متصلة، أنا أشهد إنك حكيم ومن كبار العقول، راعي الظفر كاسب الأمداح والمرجلة، وأنا أشهد إنك من رجال الكرم والزحول، من جاك في حاجة ما عندك إلا زهلة، يا راعي المادة الجزلة تقول وتطول، يا الشيخ اللي في عونك دايم طايلة، تستاهل المدح يا حلحيل في كل حول، يا اللي تحل العقد لو ما هي محل حلا، دايم محلك رفيع ولا تجي في النزول، تستاهل النعم يا نايف وتستاهله، تستاهل النعم يا نايف وتستاهله. إهداء إلى الشيخ نايف بن معزي حلتية الجريسي الجهني، الشاعر محمد بن سعد بن خضير الميلي بالجهني.